خالق الأكوان. لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان. إليك إلهي يا خالق الأكوان. لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان. فكل شيء جزول يشدو نشيد الأمان، والغصن تيها يمين وحنان. فكل شيء جزول أشد نشيد الأمان، والغصن تيها يمين في رقة والحسن في الرب.